بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، نواصل الحديث في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهذا باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يقول عبدي وأمتي، يعني يستفاد أن اللام هنا لام النفي، فالمكلف المسلم الملتزم لا يقول عبدي وأمتي، وهذا النفي يتضمن معنى النهي، يعني هذا النفي يتضمن معنى النهي. وقلنا ليس هذا بالنهي، لأنه لو كان نهيا لقال لا يقل، ولكنه قال لا يقول. وعبدي وأمتي، وهذا بحسب ما كان موجودا من قبل، حيث كان العبيد والإماء لهم أسواق يباعون فيها ويشترون. وفي الصحيح، أي في البخاري وفي مسلم، هنا في البخاري وفي مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لماذا النهي أن يقول الرب وأن يقول العبد والأمة؟ النهي هذا محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، والمقصود من ذلك سد الذرائع، سد الذرائع، لأن هذه الأسماء تنسب إلى الله عز وجل، النسبة فيها تكون إلى الله، تقول ربي وربك، وتقول عبدي وعبدك، وتقول أمتي وأمتك، لكن النسبة الأولى صحيحة هو ربي وربك، أما عبدي وأمتي فينبغي أن تكون النسبة فيها إلى من؟ إلى الله، أي عبد الله وأمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال ربنا عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن المقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة، تنزيه ربنا عز وجل أن يشركه أحد في اسم من أسمائه. هذا الأمر يعني جيد ومتجه، جيد ومتجه، إلا إذا كان هذا الأمر يعني مفهوما من حيث القرائن ومن حيث النسبة، من حيث القرائن ومن حيث النسبة. فالنهي هنا ليس نهيا على التحريم، ولكنه على ماذا؟ على الكراهة. وهذا الأمر ذكره غير واحد. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حفظ الأسماء والصفات التي تنسب إلى الله عز وجل ويتصف بها ربنا عز وجل ويسمى بها ربنا عز وجل أن يشرك فيه غيره، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن أن بعض بني تميم عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن هذا الخبر عن الأقرع ابن حابس، فقال يا رسول الله اعطني فإن مدحي زين وإن ذمي شين، أعطني فإن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله سبحانه وتعالى، ذاك الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى إذا مدح فإن مدحه يكون زينا، وإذا ذم فإن ذمه يكون ماذا؟ يكون شينا. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه أن هذا الوصف لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. يمكن لأحد أن يكون مدحه فيه زين وأن يكون ذمه فيه شين، ولكن أن يكون المدح مدحا زينا من كل وجه أو أن يكون الذم ذما من كل وجه، هذا الأمر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والمرأة إذا قالت هذا الحديث تقول ماذا؟ اللهم أنت ربي وأنا أمتك، وأنا أمتك، فهذا عبد الله وهذه أمة الله. فالأسماء التي في نسبتها تكون لله عز وجل الأليق أن نتجنب مثل هذه الأسماء، الأولى أن نتجنب مثل هذه الأسماء. صحيح أن كلمة عبد وأن كلمة أمة لها معنى لغوي يمكن أن يمشى، لكن طالما أن هناك معنى شرعي لها وهو النسبة إلى الله سبحانه فالأولى أن نتجنب هذا الأمر حفاظا على جناب التوحيد وسدا لذرائع الوقوع فيما يشبه الشرك والعياذ بالله. الباب التالي باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، هذا أيضا نفي يتضمن معنى النهي، هذا نفي يتضمن معنى النهي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، هذه جملة شرطية، هذه جملة شرطية، والشرط فيه معنى العموم، يعني أعطوه من سأل بالله فأعطوه، هذا فعل وأتى في سياق الشرط. والأفعال كلها نكرات، الأفعال كلها نكرات، نكرات في ذاتها ونكرات في فاعلها، إلا إذا تعين الفاعل. فالفعل إذا أتى في سياق الشرط دل على العموم، ولكن هذا العموم مخصوص بالحال، هذا العموم مخصوص بالحال. فقوله من سأل بالله فأعطوه، لو واحد قال لك بالله علي أعطني مثلا مليون جنيه وأنت لا تملك إلا 10 جنيه، يقول لك بالله عليك ادي لي مليون جنيه أشتري شقة وبرج وعربية وأعمل كذا وكذا. الله، هو الأمر هنا طالما أنه سأل لابد أن إيه؟ أن يعطى. النبي قال الكلام ده، من سأل بالله فأعطوه. فالتوجيه أن يقال بأن العموم هنا مخصوص بماذا؟ بالحال، بالحال، بحالك وحاله، بحال السائل وحال الدافع. فلابد أن تنظر إلى حال السائل، فربما كان مدمنا ويحتاج المال لكي يعربد ويفسق، فلو أعطيته ذلك المال لكنت معينا له على المعصية. هتقول لي أعرف إزاي؟ أقول لك لك عينان تبصر بهما، الأمور لائحة من ظاهرها، شكل ظاهر، لو اقتربت من فيه لوجدت الأمر ظاهرا، مش كده يا باشمهندس؟ لوجدت الأمر ظاهرا. وهناك قصص كثيرة في ذلك الباب، قصص كثيرة جدا. يمكن إن أحد يسألك وبالفعل تجتمع النية على إعطائه، فعندما تقترب منه تشم منه رائحة الدخان وترى أسنانه متناثرة بعضها سوداء وبعضه أزرق، فيعني تغلق أن تعطيه شيء، ولو أعطيته تعطيه بلغة، البلغة يعني الشيء اليسير الذي يعني يقضي به حاجته، لأن البلغة دي في لغتنا العامية البلغة ده نوع من الأحذية التي يلبس، فتعطيه شيئا يسيرا ولكن لا تعطيه ما يريد. إذن أنت هنا اعتبرت حالك أم اعتبرت حاله؟ اعتبرت حاله. ويمكن أن تعتبر حالك أنت، أنك لا يوجد معك المال الذي يطلبه فتعطيه على قدر حاجتك، والأمور إنما تناط بالقدرة، تناط بالقدرة، ولا تكليف إلا بمقدور، فالإنسان لا يطالب إلا بما يقدر عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله، يعني الباء هنا للاستعانة، أي سألك مستعينا بالله، ما قالكش مثلا أنا جاي لك من طرف فلان أو أنا ابن فلان أو ما إلى ذلك. فالرجل ليس له إلا الله ويسألك بالله أن تعطيه، فالباء هنا للاستعانة. كقولك كتبت بالقلم، فالباء هنا للاستعانة. من سأل بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطوه، وهذا دليل على تعظيم شأن الله. يبقى من سألك بغير الله أنت في حل، أما من سألك بالله فتعطيه، وهذا العطاء على حسب الحاجة ووفق الحال، حالك وحاله. واضح يا إخواني؟ طيب، من سأل بالله فأعطوه. وعند الإمام أحمد من سألكم بالله فأعطوه، عند أبي داود، معذرة، وعند أبي داود من سألكم بالله فأعطوه. يبقى رواية النسائي من سأل، ورواية أبي داود من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تعظيم الرب سبحانه، فمن سأل بالله أعطيناه، ومن استعاذ بالله أعذناه، والاستعاذة هي الحماية. وعاذ بالله أي التجأ واحتمى، والعوذ الحماية. ومن استعاذ بالله أي عندما طلب الحماية منكم استعاذ بالله، لم يستعذ بغير الله، فطالما أنه استعاذ بالله فعظموا ربكم فأعذوه، احموه وانصروه وضموه وألجئوه وأعطوه. ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه. طبعا العموم هنا لابد أن يكون مخصوصا بالنصوص الشرعية. يعني إيه؟ افترضنا من دعي إلى مكان يعصى فيه الله، هل يجيب؟ لا يجيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى عقيقة حفيدته، فلما دخل بيت ابنته وجد تصاوير، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعم شيئا. فلو أن قوما دعوك إلى معصية الله فلا تقل لابد أن ألبي لأنهم قد طلبوا مني ذلك، لا. فقوله ومن دعاكم، ومن دعاكم فأجيبوه، هذا مخصوص بالنصوص الشرعية، فلا يغشى مثلا مجالسا له، ولا مجالس الرذيلة، ولا المجالس التي يعصى فيها الله، ولا المجالس التي لا يعظم فيها اسم الله، أو هذه المجالس التي يشرع فيها بغير شرع الله، أو توضع فيها الدساتير المخالفة لشرع الله. لا يجوز أن يجيب مثل هذه الدعوة. لكن إذا دعي إلى طاعة، إذا دعي إلى خير، إذا دعي إلى بر فأجيبوا. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. المسألة مش مسألة طعام، المسألة أعظم من مسألة الطعام، هي مسألة ماذا؟ التواسي والتواصي، التواسي والتواصي. فعندما تلبي دعوة أخيك أن تأكل عنده أنت تدخل السرور في قلبه وإلى قلبه، فأنت تواسيه، وفي الوقت نفسه هذا المجمع سيكون مجمع خير، يذكر فيه اسم الله ويعلى فيه اسم الله، ويضمحل الشيطان وينقمع، ويتواصى الناس فيما بينهم بالقول النافع وبالعمل الصالح، فلا بأس. وبالتالي قال فقد عصى أبا القاسم، فليس لأنه تخلف عن الطعام، ولكن لأنه فاتته هذه السنة، فاتته هذه السنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد داعيا لو دعاه أحد حتى إلى قرص من إهالة سنخة شعير وزيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي دعوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يميز بين من يدعوه، فإذا دعاه أكابر الناس ووجوه القوم أجاب دعاءهم، وإذا دعاه البسطاء وغير الوجهاء لم يجب ولم يلتفت. ليس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف هو كل ما عرف في الشرع أو العرف، المعروف كل ما عرف في الشرع والعرف. والعرف هنا هو العرف الذي لا يصادم الشرع. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. المقصود بالعرف هنا أي ما عرف في الشرع وما تعارف عليه الناس مما ليس فيه مخالفة. افترضنا لو أن الناس تعارفوا أن الصغير مثلا لا يضع رجله على رجله أمام الكبير، المسألة دي ليس فيها نص، ليس فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضعن أحدكم رجله على الرجل الأخرى أمام أخيه الكبير أو أمام أبيه، ليس في ذلك نص. لكن هذه مسألة عرفية تربى عليها الناس وهي دليل على احترام الكبير ولا تصادم الشرع، بل إن الشرع يدل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، والحديث عند أحمد وعند غيره. فمن باب هذا التوقير أنه لا يصنع ذلك، فهذا الأمر معروف ليس في الشرع، ولكن في ماذا؟ في عادة الناس، وليس في الشرع ما يخالف ذلك، بل في الشرع ما يعضد ذلك من حيث المعنى، فلا بأس بذلك العرف. والعرف في الشرع أي ما كان معروفا في دين الله عز وجل، وهذا الأمر يشمل الواجبات ويشمل المندوبات ويشمل أيضا المباحات، لا سيما إذا أحدث الإنسان فيها نية ليقلبها إلى قرب وعبادات، فهذا كله من باب ماذا؟ العرف. فمن أزد إليك معروفا في الشرع أو في الدنيا، في الشرع أو في الدنيا، أي معروف فكافئه. وأعظم الناس إزداء للمعروف لك هم الوالدان ثم العلماء. مين اللي بعد كده؟ لا أحد. الناس متفاوتون بعد ذلك، هم أعلى الناس، الآباء والأمهات ثم أهل العلم الذين يعلمون الناس ويأخذون بأيديهم إلى الله عز وجل. فهذا عرف شرعي. ولو أن إنسانا أزدى لك معروفا في أمر من أمور الدنيا لشرع وحسن لك أن تكافئه ديانة ومروءة، ديانة ومروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع، شوف كلمة ومن صنع، كلمة صنع دي يعني فيها معنى الايه؟ الفعل، أي إيجاد الفعل، إيجاد الفعل. ما ينفعش تتكلم ولا تصنع، ما تعملش مثلا زي الرجل الذي ذهب إلى رجل آخر فقال له: أنا هجيب لك 3 فطيرات مشلتتين. قال: لا كفاية بس فطيرة واحدة. قال له: لا ما ينفعش، الكرم جيب لك 3. قال له: والله يكفي واحدة. المهم 3 واحدة، وما جابش حاجة، لا جاب له 3 ولا 1. هذا كلام في كلام، لكن لابد من وجود الفعل، لابد أن يوجد الفعل، لكن الكلام دون أن يوجد الفعل لا قيمة له. هعمل كذا وسوي كذا وخلال شهر نعمل كذا وأنا هجيب كذا وسوي، وفي النهاية إيه اللي يحصل؟ ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، بكسر الطاء يا باشمهندس، ولا أرى طحنة، لأن طحن هنا على وزن فعل بمعنى مفعول. ففي اللغة فعل تأتي معنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح ليس فعل. لكن متى؟ إذا كانت على وزن فعل زي صمد على وزن مصمود فهي طحن ليست طحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا. المكافأة المجازاة، والمجازاة تكون من جنس هذا الأمر أو أعلى أو أدنى. وسنرى يعني السعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس ربما لا يستطيعون المكافأة. تعمل إيه؟ ولو أنك كافأت هذا وهذا وذاك ما استطعت أن تقيم أودك ولا أن يعني تصنع شيئا لنفسك ولا لغيرك. فانظروا إلى السعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. دي السعة اللي يعمل لك يعني جميل ويصنع لك معروف، قل له جزاك الله خيرا، بارك الله لك في أهلك، في ولدك، في صحتك، في عافيتك. هو الدعاء تقيل. لماذا لا ننثر الدعاء بيننا؟ ليه يا إخواني لا ننثر الدعاء؟ لماذا لا نجتهد أن يدعو كل واحد منا لأخيه، سواء أزد إليه معروفا أو لم يزد إليه معروف؟ عندما يدعو بعضنا لبعض هذا الأمر يوقع التراحم ويرفع البغضاء ويغسل القلوب ويزيل الشحناء ولا يجعل للشيطان على قلوب المؤمنين سبيلا. الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني ما تقولوش يوم طرف السنة كده متشكرين، ربنا يبارك فيك. إذا حتى تروا، شوف الجملة دي، حتى تروا، تروا تعلموا أنكم قد كافأتموه. شد حيلك بقى في الدعاء بقى. انظر ماذا يحب، من أي شيء يشتكي، من أي شيء يتوجع، ما هي الجهة التي تسبب له الغم والهم؟ زوجته، ابنه، صحته، وظيفته، وقته، والده، أسرته. أدعو له أو تدعو له بهذه المجامع كلها، تجيبها له كلها. الدعاء هذا أمر جيد. فهذا حديث مبارك، هذا الحديث جميل. ويا حبذا لو طبقناه، يا حبذا لو طبقناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا أي تعلموا. وعند أبي داود، عند أبي داود: حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فأتى لفظ تروا وأتى لفظ ماذا؟ تعلموا. فتحمل هذه الرؤية على الرؤية ماذا؟ العلمية، ليست على الرؤية العينية. الباب الثالث ونختم به إن شاء الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أيضا هذا نفي يتضمن معنى النهي. وقالوا بأن هذا النهي متوجه أن نسأل الله تعالى بوجهه الأمور الدنيئة. فالمقصود أن نسأل الله تعالى بوجهه الأمور العظيمة. فلا تسأل ربك عز وجل بوجهه أن يصلح نعلك أو أن تجد الخيط الذي ترتق به ثوبك، فهذه أمور دنيئة وليس من باب تعظيم الله عز وجل أن تسأله بوجهه مثل هذه الأمور. أفاد هذا المعنى الإمام النووي. وحمل بعض الشافعية أن الكراهة هنا ليست للتحريم وإنما هي للتنزيه، أن يسأل ربنا عز وجل كل شيء حتى هذه الأمور المصغرة. ولكن الأولى، الأولى كراهة التنزيهية دي يمكن أن تسمى بماذا؟ بخلاف الأولى. الأولى ألا نسأله هذه الأمور الدنيئة. وإذا فعلت لا ملامة عليك، لأن هذا داخل تحت جملة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمقصود بذلك الحفاظ على جناب التوحيد وتعظيم رب العالمين، من أجل ذلك كان هذا النهي. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأن تفرد به سليمان ابن معاذ، وقال ابن حجر عنه بأنه سيء الحفظ، سيء الحفظ. وقال ابن معين ليس بشيء، قال ابن معين ليس بشيء. وقال ابن القطان هو ضعيف، على مين؟ سليمان ابن معاذ. يبقى تفرد به ابن معاذ وهو سيء الحفظ، ضعيف ليس بذاك كما قال أئمة هذا الفن، فهذا الحديث لا يصح. وما يستفاد منه؟ يستفاد من نصوص أخرى كإثبات الوجه لله عز وجل، فإثبات الوجه لله عز وجل مستفاد من نصوص أخرى كقول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم.